أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أيها الأخوة المؤمنون، عودة طيبة مباركة إلى آيات الله البينات، وذلكم العلم القرآني الإذاعي تيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببهنا باي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله له تعالى بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع، أنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولم وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وَأَوْلَادُهُ وَأَوْلَادُهُ وَأَوْلَادُهُ فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها فإن الله للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء قولا معروفا وقولا في بيوت غير وأهل فخرجنا تبرجا لشاهد قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرج وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا المسلمين والمسلمات Thank you. والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقات والخاشعين والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله والذاكرين والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أجمل وما أبدع أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وتلاوته والإتقان. وما أصدق القائل إذ يقول إذ جمل الملء لما تجلت آيات الهدى أدت زهور السعد خدا موردا وسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها تردد أنغاما ولحنا مخلدا ومست رياض الحزن في أمة الخدل وغنى على حسن تلاوة البلبل حماك الله يا خير قارئ تعاد بتنزيل النبي محمدا. وهكذا ختنا يا فضل إيمان الإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم. تلاعلم سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني لدعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بالتحدي للدعوة التلفزيون العربي والقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي المقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وذلك عبر أسر موجات إذاعتنا المحلية وشركة عملية الصوتية إدارة محمد سلام ببهمتوش الشركة عملية الوكالة الكهربائية من أصغر محطات الإذاعات الكبرى صاحبها الحاج يونس عبد الهادي الحاج لطفي عبد الهادي المقيمان بالبلمون كبرى مخازن فراشة الزبا الكبرى وقصر الضيافة المتنقل عالم السيد جمهورية مصر العربية تحت إدارة أمين عام نقابة الفراشين الحاج حمدي محمود حسين عبد الفراشة بالجمهورية والمقيم بالبشنين مركز السنبلوين بمحافظة الدقهلية الخدمات الفندقية تضم الأستاذ حسن الرفاعي المقيم بالبلمون أيها الجماعة الطيبة الكريم شكرا الله وسعكم جميعا.